السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب ولاية النكاح، قال رحمه الله: لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله في المسألة السابقة أنه لا بد في النكاح من الإيجاب والقبول، والإيجاب ينبغي أن يصدر ممن هو أهل له، وكذلك القبول، فالإيجاب يصدر من الولي، فلذلك ناسب أن يتكلم عن الولي في النكاح وأحكامه. وعبارته هذه: لا نكاح إلا بولي، هذه نص حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أبي موسى رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا نكاح إلا بولي. وفي بعض الألفاظ: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فهذا يشير به المؤلف إلى شرط من شروط النكاح، وهو اشتراط الولي. فالنكاح باعتباره عقدا مهما وميثاقا غليظا كما وصفه الله سبحانه وتعالى، فإنه لا بد فيه من شروط، منها الولاية، ولاية النكاح. ولهذا الحديث الذي ذكره أو ذكر معناه المؤلف، وهو في الحقيقة نص الحديث: لا نكاح إلا بولي. فالمرأة مهما كانت من السن ومن العقل بالغة راشدة عاقلة لا تزوج نفسها. ونلاحظ أن كثير من الآيات التي وردت في شأن النكاح يسند النكاح فيها إلى الأولياء: وأنكحوا الأيام منكم ولا تنكحوا المشركين فانكحوهن بإذن أهلهن، وهكذا كثير من الآيات يرد إسناد النكاح إلى أوليائهن، لأن هذا هو اللائق بعفة المرأة المسلمة وحيائها. ولذلك في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة: لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها، إن الزانية هي التي تنكح نفسها. فإذن الولي يعتبر شرط من شروط العقد لا بد منه. لكن هناك صور من صور النكاح قد يكون فيها نوع من الاستثناء، مثل كون المرأة تنكح أمتها، إذا كانت هناك امرأة تملك أمة، فهذا كما سيذكره المؤلف فيما بعد هذا يستثنى في بعض الروايات. وإلا فالأصل أن نكاح الأمة يتولاه من يتولى نكاح سيدتها، هذا الذي يتفق مع الأصل ويجاري النصوص. لكن هناك روايات عن الإمام أحمد أنه يستثني هذه الصورة، وهو كون المرأة تنكح أمتها، إذا كانت امرأة تملك أمة فمن حق هذه المرأة السيدة أن تزوجها ممن ترى من يناسبها، إما من عبد مثلها أو من حر تتوفر فيه الشروط لنكاح الأمة. ويعللون هذا بأن السيدة تملك الأمة ملكا تاما بمنافعها، فمن حقها في هذه الحالة باعتبار أن المنافع مندرجة من حقها أن تزوجها. لكن لعل الصحيح إن شاء الله أنها إنما ينكح أمة المرأة من يتولى نكاح المرأة نفسها. وكذلك من شروط النكاح شاهدين، وهنا قيدهما بكونهما من المسلمين، وكذلك الولي. الولي يشترط فيه شروط، منها أن يكون بالغا عاقلا، فالمرأة إذا لم يكن لها أب ولا جد ولا أبناء، إنما لها أخ صغير مثلا دون البلوغ ولها عم، فلا يصلح أخوها الذي هو أقرب الناس إليها في هذه الحالة، لا يصلح أن يكون وليا لأنه صغير دون البلوغ. أو كذلك كان أبوها موجود لكنه مجنون أو معتوه، أو أخوها كذلك، ففي هذه الحالة لا ولاية له، لأن كل من الصغير وكل من المجنون يحتاج إلى من يتولاه. وأيضا لا بد من الحرية، فالعبد ما يتصرف ومقيد بالتصرفات، وهو نفسه يعني مقيد بإذن سيده، فليس له حق الولاية على نفسه، فكيف تتعدى ولايته إلى غيره. وأيضا الذكورية مثل ما مر بنا، فلا تنكح المرأة المرأة، ولذلك جاء في حديث عائشة: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، أكد 3 مرات. فإن دخل بها فلها الصداق بما استباح منها، وإن اشتجروا أي اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. فالمرأة لا تكون ولية في النكاح لا على نفسها ولا على غيرها، فإذا كانت لا تكون ولية على نفسها فمن باب أولى ألا تكون ولية على غيرها. وإذا قلنا البلوغ والعقل والذكورية والحرية، والعدالة شرط مختلف فيه في المذهب وفي غير المذهب، أيضا اختلف الفقهاء هل يشترط في الولي أن يكون عدلا؟ إن كان معروفا بالفسق، شراب خمور، مرتكب للمنكرات وما إلى ذلك، أم تبقى؟ فمن العلماء من يقول هذا يعني حال بعض الناس هكذا، ولا يمكن تسقط ولايته، أن هذه ابنته وهذه أخته، فهو الذي يتولى تزويجها، والولاية إنما هي مأخوذة بالعصبة، فكونه من عصباتها. ومنهم من يشترط ويسقط ولايته في هذه الحالة، وتنتقل الولاية إلى من يليه، إذا كان خاصة، إذا كان فسقا واضحا بينا في أمور لا اختلاف فيها. ثم كذلك من ما يشترط في الولاية اتفاق الدين، لابد أن يكون دين الولي والمولى عليها واحدا، فإن كانت هي كافرة وأبوها مسلم فليس له عليها ولاية، وكذلك العكس، إن كان هو كافر وهي مسلمة فمن باب أولى ليس له أيضا عليها ولاية. والفقهاء يأخذون هذا من قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فيقولون في هاتين الآيتين الله سبحانه وتعالى قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين، فالولاية إنما هي للمؤمنين على المؤمنين، ولا تكون ولاية لمسلم على كافر ولا لكافر على مسلمة، إلا في صور يستثنونها يذكرها المؤلف بعد قليل. وكذلك بالنسبة للشاهدين، الشاهدين كما ورد في حديث ابن عباس: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا بد من الشهود. وإن كان هناك أيضا رواية عن الإمام أحمد لا يشترط فيها الشهود موافقا للإمام مالك رحمهم الله، لكن الصحيح لا بد من اشتراط الشهود، فهذا عقد خطير من أهم العقود، ويترتب عليه أمور وآثار، آثار تتصل بالطرفين وآثار تتصل بالمولود، فلو لم يكن هناك شهود لربما انعكس هذا على المولود، ولو صارت بينهم مشاكل تبرأ منه كل منهما، وهذا قد يحصل في أمور وأحوال نادرة، فلا بد من الإشهاد للنص. ثم كذلك الشاهد يشترط فيه مثل ما اشترط في الولي، أن يكون بالغا عاقلا وعدلا إذا كان، وكذلك مسلم من باب أولى، إذا كان يشترط عادل فالإسلام من باب أولى، لا تجوز شهادة الكافر على النكاح، لكن شهادة مسلم عدل، إذا كان فاسقا فلا تقبل شهادته. ممن ترضون من الشهداء أشهدوا ذوي عدل منكم، فلا بد من العدالة في الشاهدين، وهذا الذي ينبغي. أي نعم. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا. هنا يذكر الأولياء الذين لهم حق في تزويج المرأة، وهنا ينبغي أن نلاحظ أن الولاية شيء ورضا المرأة شيء آخر، يعني بعض الناس يظن أن الولاية هي يعني استيلاء على حق المرأة في اختيار الزوج، لا، الولاية المقصود منها أن هذا الولي إن كان أبا أو غيره يكون منه الإيجاب، يعني يجري العقد، والعقد لا يمكن أن يتم إلا برضا المرأة، إلا في صور يذكرها المؤلف بالنسبة لمن هم دون البلوغ للصغار، أما البالغون فيكادون يتفقون على أنه لا بد من رضا المرأة. بالنسبة للنساء البالغات فلا يمكن لأحد أن يجبرها على الزوج الزواج من لا ترضاه أو تكرهه، فكل ما في الأمر أنها إذا رضيت هذا الزوج لا تجري العقد ولا تعبر هي عن الإيجاب، لأن هذا كما يعني يعبر المؤلف في المغني، لأن يقول هذا هو نوع من الوقاحة في المرأة وقلة الحياء كونها تباشر هذا الأمر بنفسها، فهذا من الآداب، يعني إلى جانب ما ورد من الأدلة هو نوع من الأدب، نوع من الأدب. فإذن لا يعني كون الولاية مقتصرة على الرجال بشروط معينة أن المرأة منتزعة الحق بالنسبة للرضا، لا، رضاؤها شرط من شروط العقد لا بد منه. فهنا يذكر تسلسل الولاية، أولى الناس بتزويج المرأة أبوها، وهذا أمر فطري، الأب هو أولى الناس، من تريد يكون أولى منه؟ أخوها، جدها، عمها، ابنها، قد يقول قائل ابنها، يقول أولا الابن، هي حالات نادرة أن يكون الابن ولي لأمه، والكلام في المرأة والحالات التي هي أكثر ما يكون، أكثر ما يتزوج الأبكار التي لم يكن لهن أولاد. فثم إن في الأب من العطف والشفقة وفيه من العقل والإدراك ما ليس في الابن، يعني لو افترضنا امرأة لها ابن قد يكون في حدود 20 سنة، وهي امرأة قد تكون في حدود 40 سنة ولها أبوها موجود، ففرق السن، فارق السن بين الابن الذي عمره 20 سنة والأب الذي عمره 60 سنة هذا واضح، مع أيضا الحرص والشفقة التي قد لا تكون في الابن. ثم إن الابن إن كان ذكرا أو أنثى هو كالملك للأب، كما في الحديث أنت ومالك لأبيك، وكما نلاحظ في الآيات القرآنية في مثل قوله تعالى ووهبنا له يحيى رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، فهنا عبر بالهبة، فكأن هذا المولود هو موهوب لوالده، هو ملك له، فإذن هو أولى من غيره، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فإذن ولاية الأب مقدمة على غيره، ولا يكادون يختلفون في هذا أن الأب مقدم على غيره في الولاية، لكن بشروطها، إن حصل منه عضل، وقد يتعرض المؤلف لهذا بمعنى منع وتعنت في عدم تزويج ابنته عنادا ومشاقة، نزعت منه الولاية إلى من يليه، وإن كان فاسقا على رأي من يشترط العدالة في الولي أو كان كافرا في باب أولى، فهناك حالات تنتزع منه الولاية، لكن إذا كانت الشروط متوفرة فيه فهو المقدم في الولاية. ثم أبوه أي جد المرأة، لأن الجد أب، والله سبحانه وتعالى في غير ما آية يذكر الأجداد بلفظ الآباء، ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب في عدة، فهو أب وله إيلاد وله تعصيب فهو مقدم. ثم يلي الجد الابن، فلو أن هذه المرأة مثلا ثيب وتريد أن تتزوج وأبوها متوفى أو فيه شرط اختلت شروط الولاية فيه، وكذلك الجد إما متوفى أو مختلت شروط الولاية فيه، فتنتقل الولاية. إذا أيضا افترضنا أن جد الأب إن كان يعني هذا متصور، وهذا نادر جدا إن لم يكن مستحيل، فتنتقل الولاية إلى الابن، فالابن يأتي. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يقدم الابن على الجد، يقدم الابن على الجد، وباعتبار أنه في الميراث يعني أقوى في الميراث وأقرب إلى أمه من الجد، لكن المشهور في المذهب أن الجد أولى من الابن لنفس التعليل الذي ورد في شأن الأب. نعم. ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. فالأبناء تتسلسل فيهم الولاية بشروطها. وبعض الفقهاء يستدل لكون أيضا الابن يزوج ويكون ولي لوالدته لما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها، فإنها لما تأيمت من أبي سلمة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، ففي أول الأمر اعتذرت بأنها مصبية ذات صبيان وأن فيها غيرة وأنه ليس أحد من أوليائها حاضر، فالرسول عليه الصلاة والسلام أجاب عن اعتراضاتها بأن الصبيان سوف يعني يجدون من يتولاهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وأما الغيرة فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزعها، ينزع منها هذه الغيرة. وأما الأولياء فقال إنه ليس أحد من أوليائك شاهد أو حاضر يكره ذلك، وصدق عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أحد من أوليائها إلا ويرضى كل الرضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج وليتهم أم سلمة رضي الله عنها. فقالت لابنها عمر: يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من أخذ من هذا اللفظ أن الولد حتى ولو كان صغيرا، والصحيح أن هذا يعني فيه مقال. أولا عمر قيل إن عمره في أثناء هذا الأمر قريب من السنتين أو ثلاث، ومن هو في هذه السن لا يصلح أن يكون وليا أو يتولى عقد النكاح، ولذلك بعضهم يعلل هذا من أم سلمة أنها قالته على سبيل المداعبة، على سبيل الملاعبة والمداعبة لولدها، وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى عقد النكاح، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام أن يتولى عقد النكاح من النساء إما لنفسه أو لمن يرضاه لهن. وقد مر بنا ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى أن يتزوجها، فبعض الصحابة الحاضرين أبدى رغبته في ذلك فزوجه عليه الصلاة والسلام منها، ولم يسأل عن أوليائها إن كانوا موجودين أو غائبين أو ما إلى ذلك، فيدل على أنه كما قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، فبعد الأبناء تنتقل الولاية إلى من؟ إلى الإخوان، هم الذين يلون الأبناء، إخوان المرأة. وأيضا بالنسبة للإخوان تقتصر على الإخوان من الأب، أما الإخوان من الأم فليس لهم حق في الولاية، لأن هذه ولاية منشأها التعصيب، والإخوة لأم بالنسبة للمرأة ليسوا من عصباتها إلا إذا كانوا يعني في صورة من الصور كانوا من عصاباتها، فإذا يعني بلغهم الدور وأتى دورهم يأتون كعصبة. أما بصفتهم إخوة لأم فلا يكونون أولياء للنكاح في النكاح. ثم أيضا الإخوة يقدم منهم الأخ للأب وأم، الشقيق يقدم على الأخ لأب، وإن كان هناك رواية في المذهب أنهم يستوون في هذه الحالة، وليس الشأن كالميراث، لأن الميراث أمره يختلف. أما بالنسبة لولاية النكاح فهي ولاية مستفادة من الإيلاد من قبل الأب من التعصيب، فكونهم إخوان للمرأة من الأم أيضا هذا لا يفيد شيئا، لا يفيدهم قوة، إنما هم كسبوا هذه الولاية باعتبار أنهم إخوان لها من الأب، لأن الولاية مبنية على التعصيب. ومن حكمتها كما يذكر العلماء اعتبار أن يعني أولياء المرأة هم يتولون هذا الأمر وأمر النكاح ويعقدونه بعد أن يطمئنوا إلى رضاها، لأنها قد تتعجل ولا تعرف أحوال الرجال، وهم سوف يرتبطون بأسرة تكون لهم بينهم وبينها رحم، فالمرأة قد لا تعرف أحوال الرجال ولا ما وراءهم وتتعجل لقوة عاطفتها وضعف تفكيرها في الجملة، فربما تنساق وراء العاطفة وتقبل يعني أي إنسان بدون تمحيص وتجربة، فتجر على الأسرة يعني شيء من الحرج ومن المشقة. فلذلك أسرتها أو عصبتها من حقهم أن يمنعوا هذا الأمر، يقول لا نقبل أن تزوج ابنتنا من هذا الإنسان الذي فيه ما فيه، لأنه سوف يرتبط بنا، ونحن لا نقبل أن يرتبط بنا إنسان معيب، ويطعنون فيه بعيوب قد تكون يعني لها أثر عليهم. فمن هذا الوجه كان للعصبة الذين هم أولياء المرأة الحق، وقد يحصل أحيانا مشاكل وخلاف بين الأب وإخوان المرأة، ولذلك لا بد أن تتفق في الغالب كلمتهم ولا يكون بينهم خلاف، تتفق كلمتهم على من يتزوج امرأتهم. فبعد الإخوة تنتقل الولاية إلى من الذين يلون الإخوة؟ الأعمام، إخوان الأب، إخوان أبيها، فتكون الولاية لهم أيضا بنفس الترتيب. وهكذا ثم تنتقل من بعد ذلك إلى أبناء الإخوة، أبناء الأعمام، إلى أن تكون يعني في أقصى العصبات. ثم معتقها ولي نعمتها في الاعتاق. إذا افترضنا أن امرأة غريبة في البلد ليس لها آباء ولا أجداد وليس لها أبناء، إما أن يكونوا ماتوا أو أصلا لم تتزوج وليس لها إخوان، فمن يزوجها؟ وتبين لنا أنها من الموالي، كانت أمة فأعتقت وسيدها الذي أعتقها موجود، فهو الذي يتولى تزويجها وإنكاحها، لأن كما جاء في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذن إذا انقرضت العصبات بالنسبة للمرأة ولم يوجد لها ولي من عصباتها أو أبنائها وبنيهم، فهنا ينتقل الحق إلى ولي نعمتها معتقها. ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته أي هذا المعتق، إذا كان المعتق مات قالوا فلان سيدها قد اعتق لكنه مات، ويوجد أبوه وابنه، من الأولى بالاعتاق في هذه الحالة؟ الأولى قالوا الأبناء، أبناء المعتق، بخلاف أبناء النسب، بخلاف ولاية النسب، بخلاف ولاية النسب. ولاية النسب الحق للآباء فآبائهم ثم للأبناء. أما بالنسبة لولاية العتاقة فإن الحق للمعتق، فإن لم يوجد فالحق لابنه وأبنائه، أولى من آبائه، وهكذا تنتقل في عصباته. فالأقرب من ثم السلطان. إذا كانت هذه المرأة إما لا يعرف وليها أو أصلا لم تكن أمة، كانت من أصلها حرة ولم يجري عليها رق، لكن ليس لها عصبات منقرضون، فكما مر بنا في حديث عائشة، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. والسلطان هو الحاكم، ويختلفون هل المقصود به القاضي قاضي البلد أو أميرها، لهم في هذا كلام. وعلى كل حال مهما كان الأمر، إن كان القاضي أو الأمير فهو الذي يتولى عقد النكاح في هذه الحالة. نعم. ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. نعم، لأن عقد البيع هو عقد يعني مثل سائر العقود، عقود معاوضات، فالبيع مثل ما أنه تجري فيه الوكالة، فقالوا النكاح لا حرج، خاصة وأنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه وكل أبا رافع مولاه رضي الله عنه بتزويج ميمونة، وكذلك وكل عمرو بن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة رضي الله عن الجميع، فقالوا سائغ للرجل للولي إذا كان مشغولا، الأب مسافر في بلاد بعيدة، فلا حرج أن يكتب وكالة لمن يثق به من أقربائه أو من أصحابه، ويقول يا فلان زوج فلانة، إما وكالة مطلقة أو وكالة مقيدة. مطلقة يقول زوجها ممن ترى من صالح المسلمين وأنت محل النفس في هذا، أو مقيدة بأن يقول زوجها من فلان أو من آل فلان أو أبناء فلان، يقيده أو يقيده بالأوصاف، شاب صفته كذا وكذا، أو رجل حالته كذا وكذا، فينبغي للوكيل في هذه الحالة أن يتقيد بالوكالة. نعم. ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة. فلا يصح يعني هذا الترتيب لولاية النكاح وجعله أول الأمر في الأب ثم في الجد ثم في الابن ثم في الإخوان ثم وهكذا، فلا يجوز لأحد منهم أن يفتات على غيره ويتقدم، لا يجوز له ذلك، فإن فعل فالنكاح لا يصح ويعتبر باطل. ومر بنا وإن كانت الصورة تختلف في شأن عائشة رضي الله عنها لما زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ابنة أخيه عبد الرحمن من المنذر بن الزبير رضي الله عنه، فأتى عبد الرحمن وكان في الشام فغضب وقال على مثلي يفتات علي، أو كما قال رضي الله عنه. فالمنذر الذي هو زوج من قبل خالته عائشة رضي الله عنهم قال جعل الأمر لي عبد الرحمن وقال إن شئت، فهذا دليل على أنه يعني لو لم يرضى عبد الرحمن لا أبطل النكاح، ففي آخر الأمر رضي عبد الرحمن وقال رضيت ولا يمكن أن أحل يعني ما عقدت، أو كما قال رضي الله عنه. وورد أيضا في حكايات مماثلة ما يدل على أن العقد إذا لم يكن من قبل الولي أنه يبطل، لكن هناك رواية للإمام أحمد على أنه موقوف على إذن الولي، فلو أن الأخ افتات على والده وزوج أخته، أو العم افتات على أخيه وزوج ابنة أخيه، فعلى كلام المؤلف يعتبر باطل وكأن العقد لم يكن، ولا بد من إعادته ويعتبر منفسخ تلقائيا لم ينعقد، لكن على الرواية الثانية يعتبر موقوف إن أجازه الولي فبها. ويلحقونه ببيع الفضولي، الفضولي الذي يأتي إلى سلعة ليست له لجاره لصاحبه لقريبه فيقوم يبيعها ليست ملكه، فعند الفقهاء هذا العقد موقوف على إجازة المالك، وهكذا الشأن. ولذلك يقولون في الحديث أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها، قالوا ذكره هذا اللفظ بغير إذن وليها مفهومه أنه إذا كان بإذن لا حرج، فالإذن اللاحق كالإذن السابق يقولون. فمن هذا الوجه يجيزون هذا العقد إذا أذن فيه الولي ورضي، ولا يعتبرونه يعني ينفسخ، إلا أن يكون ذكر الاستثناءات التي بمقتضاها ينتقل حق الولاية، مثل ما أشرت إليه قبل قليل، إن كان صغير هذه المرأة أخوها الذي لا يوجد غيره من أقربائها صغير، لكن يوجد عمها فتنتقل الولاية إلى العم، لأن الأخ الذي هو أقرب العصبات صغير. أو زائل العقل، وذكرت لكم حديث أم سلمة أنه صحيح لا يصح الاحتجاج به، وإلا فمن يأخذه على ظاهره ممكن أن يستدل به ويقول هذا عمرو ابن سلمة زوج أمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمره باتفاق الفقهاء لا يزيد عن 6 سنوات، وأكثرهم يقول عمره بحدود 2 سنين، لكن نقول هذا الصحيح أنه لا يدل على أن الصغير يحق له أن يكون وليا في النكاح. وزائل العقل كذلك، أو مخالفا لدينها كما سوف نبينه إن شاء الله فيما بعد، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. ولعلنا نقتصر على هذا، على أن نكمل إن شاء الله في درس قادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.